من النساء في زماننا والبنات أصبحن لا يتشبهن إلا بالكافرات أو العاهرات أو المجرمات أو الفاسقات، ونسينا هذه القدوة الصالحة المباركة أمثال خديجة رضي الله عنها، وأمثال عائشة رضي الله عنها، وأمثال حفصة رضي الله عنها، وأمثال أم سلمة رضي الله عنها، وأمثال أم سليم رضي الله عنها، وعن جميع نساء الصحابة وعلى جميع نساء المؤمنين على مر العصور والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسيت المرأة أنها امرأة، ونسي الرجال أنهم قوامون على النساء، فأصبحت للأسف المرأة التي تنتمي للإسلام تلبس الثياب التي من رآها، بل أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نشر من قبره وبعث مرة ثانية ما عرف هل هذه مسلمة أم أنها كافرة والعياذ بالله. لبست البنطلون، رقصت وغنت وكشفت عن وجهها، بل وكشفت عن ساقيها، بل لبست ما يصف جسدها ويغري أكثر مما لو كانت عارية كما ولدتها أمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الرجال الذين عندهم غيرة والذين عندهم أنفة والذين عندهم شيمة، بل كان العربي الجاهلي قبل الإسلام يقول: أذود عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض، لا بارك الله بعد العرض في المال. بل كانت تحدث الحروب الطاحنة بين القبائل لمجرد أن شاعرا من قبيلة يشبب بامرأة في قبيلة أخرى، يشبب أن يتحدث عنها ويتغزل فيها ويذكر جمالها، وقد يتقدم لزواجها فيرفض لأنه قد تحدث وقد سارت الركبان بشعره في هذه المرأة، وتقوم الحروب الطاحنة. بينما أبناء المسلمين للأسف انتكسوا وذلوا، وصلوا إلى أمر من الخطورة بمكان إذا لم ينكر فإنه يخشى على هذه الأمة أن تدمر، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رأب يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الأدهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وكثرت النجاسة وكثر الفحش وكثر الفجور وكثر الإجرام وكثرت مقدمات الزنا فضلا عن الزنا والعياذ بالله، عند ذلك يحل بالأمة الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم وعند البيهقي في شعب الإيمان وعند الضياء المقدسي في المختارة من حديث ابن عمر بإسناد جيد، وكذلك عند الطبراني من حديث عمار بن ياسر أن ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، وفي رواية أنهم لا يشمون رائحة الجنة، ليسوا من أهل الجنة بل من أهل النار، منهم الديوث الذي يرى الخبث في أهله. فبالله عليكم، ما الذي يحدث في بلاد المسلمين؟ هل حررت مقدساتهم لترقص البنات و تغني ويعرضن أجسادهن عاريات مائلات مميلات كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره انه قال صنفان من امتي لم ارهما قط رجال ما رأهم الرسول عليه السلام رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وفي رواية خرج الصحيحين أن ريح الجنة ليشم من مسيرة 500 عام فإذا لم ينكر المنكر وإذا لم يؤمر بالمعروف فكبر على هذه الأمة فالله جل وعلا ما جعل الخيرية لهذه الأمة إلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأكرر أقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني الخروج على الحكام إنما أمر بالمعروف كل بحسب استطاعته فالرجل يضرب ابنته والأخ يضرب أخته والزوج يضرب زوجته ولكن غير من ولاهم الله أمرهم يأمرون باللسان وينهون عن اللسان وإذا لم يستطع الأمر كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم وغيره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أي تزول وتبتعد عن المنكر ولا تشارك أهل المنكر حتى لا يحيق بك إذا أنزل الله عليهم عقابا أن يصيبك هذا العقاب فأقول للأخوات الفاضلات إن خديجة رضي الله عنها قد ضحت من أجل دينها وإن عائشة رضي الله عنها هذه وأستميح إخواني وأخواتي وأستميح أم المؤمنين رضي الله عنها عذرا في هذا اللفظ هذه الصبية الصغيرة لأنه كما قلت من قبل توفي عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما و4 أشهر أستميحها عذرا في لفظ الصبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي صبية صغيرة لم تكمل 20 من عمرها ومع ذلك كانت أعلم امرأة على وجه الأرض أعلم بنات حواء ممن مشينا على وجه الأرض قاصدة أعلم امرأة تعلم عند علماء المسلمين هي عائشة رضي الله عنها من أين أتت بهذا خديجة رضي الله عنها من أين بذلت أموالها وكيف تحملت هذا الخبر المزعج أن زوجها عليه الصلاة والسلام يأتيه شيء لا يعرفه ولا يستطيع أن يميزه ويقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي فترد عليه رد الواثق من نفسه بل رد الواثق من ربه جل وعلا فتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم بدأت تعدد محاسن شيمه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم إن خديجة لم تصل إلى ما وصلت إليه وإن عائشة رضي الله عنها لم تصل إلى ما وصلت إليه بل إن أم سليم رضي الله عنها ما وصلت من الصبر والجلادة والقوة في دين الله ما وصلت إليه إلا من خلال التعلم والتتلمذ على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي مدرسة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فلا افتخار بجامعة ولا افتخار بكلية ولا نظر الى ان هذه حصلت على كلية تكنولوجيا او تكنولوجيا وهذه حصلت على دبلوم فارغ وهذه حصلت على اعدادية وهذه حصلت على كذا وكذا هذا كله لا شأن له ولا كرامة بل شهادة الدكتوراه وانا من اعلم الناس بذلك شهادة الدكتوراه التي يحصل عليها ما لم توجه الى علم شرعي خالص قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شأن له ولا قيمة. فكثير من حملة الدكتوراه من أجهل خلق الله بدين الله. هذا أمر معلوم، نحن لا نشكك في حملة الدكتوراه ولا نتكلم عن أحد، لكن هو واقع. بل حتى الدكتوراه الشرعية قد يحصل من جامعة الأزهر أو من دار العلوم أو من غيرها أن يكون أستاذ دكتور هو من أجهل خلق الله بشريعة الله. لماذا؟ يحصل عليها في الفلسفة. يعني لو نتصور أن أستاذ دكتور في الفلسفة من جامعة السربون بفرنسا، فماذا استفاد في دينه؟ ماذا يعلم عن أصول الفقه؟ ماذا يعلم عن التوحيد؟ ماذا يعلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعلم عن فقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعلم عن الفقه المقارن؟ ماذا يعلم عن اللغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب إلى غير ذلك؟ ماذا يعلم إذا كان قد تخصص في باب من أبواب العلم؟ نعم قد يتفوق، بل هذا أمر مشاهد حتى منذ القدم، أن كثيرا من العلماء كانوا محدثين فقط، ولا يعيبهم هذا. بل الخليل بن أحمد أو سيبوي من أعلم الخلق باللغة وبالنحو، ومع ذلك لم يكن لهم باء طويل في علوم الشريعة الأخرى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والمحدثون الفقهاء قلة في الأمة، كثير من الفقهاء ضعفاء في علم الحديث. ولا أريد أن أسمي من أكابر فقهاء الأمة من هو ضعيف في الحديث. فالدكتوراه في ذاتها، كما سألت أحد مشايخي وهو من أكابر علماء مصر، بل من أكابر علماء الأرض، أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة، فقلت له: هل الدكتوراه تثبت علما أو تنفي جهلا؟ قال: لا تثبت علما ولا تنفي جهلا. وهذا صحيح، لأنه يحضر رسالة، جزءا من كتاب أو مخطوطة تحقق، ثم يناقش، ثم يحصل على الماجستير، ثم مخطوطة أو بحث يكتب فيحصل على الدكتوراه، وأصبح ينظر إلى نفسه أنه أعلم الأولين والآخرين، كما حدث من جاهل جهول مجهال وهو طبيب للسموم، اعتقد في نفسه أنه أعلم أهل الأرض قاطبة، وهو من أجهل خلق الله، لأنه لم يتمرس في العلوم الشرعية، بل تمرس في علوم السموم وفي علم الفلسفة والكلام، فأتى بضلالات لم يأتي بها أحد من الأولين ولا من المعاصرين، في أن النقاب بدعة، ثم كشف عن وجه القبيح فأنكر المهدي وأنكر عذاب القبر. وهكذا أهل البدع، هكذا أهل البدع دائما. فأنا أقول لإخواني الكرام ولأخواتي الفاضلات، يجب أن نسعى وأن نحرص لطلب العلم الشرعي، ثم نبلغ الناس. أن نسعى لطلب العلم الشرعي ثم نبلغ الناس، فإذا انتشر العلم بين الناس كما يقال مد وجزر، إذا انتشرت الدعوة وانتشر العلم وأصبح الناس يدرسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرسون كتاب الله، ويدرسون فقه سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأصبحت البيوت كالنحل بذكر الله عز وجل، قلت البدع قل الشرك، وقلت البدع، وقلت الكبائر، وقلت المعاصي. أما إذا كممت أفواه العلماء، وأما إذا منع العلم من مساجدنا ومن بيوتنا ومن مجتمعاتنا، فالأمر بالمقابل، يكثر الشرك ويكثر البدع، وينطق كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، وفي رواية المرء التافه، يتحدث في أمر العامة. فلنسعى لطلب العلم الشرعي، ليس أمرا تجاهليا أو أمرا جاء مثل ما قال بالصدفة. أن ندرس رجال السند، هؤلاء قدوتنا وهؤلاء أسوتنا، تعلموا وبذلوا مهجهم وبذلوا حياتهم وبذلوا أعمارهم حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءتنا بيضاء نقية، ومع ذلك نهمل فيها ونتقاعس عن دراستها وتدريسها وعن تعلمها وعن تعليمها. فلو استمر كما قلت من قبل ان من منهج السند يرحمك الله من منهج السند ان عروة روى عنه ابن هشام وهو روى عن خالته، فقد كانت البيوت مشعل هداية ومصباح نور للقلوب وللأفئدة وللحياة كلها، فكانوا أعز الخلق بدين الله سبحانه وتعالى. وهذه قدوتكن أيتها الأخوات الفاضلات. وما أحب أن أعلن عن بعض كتبي، لكن أجدني مضطرا بحق، فقد شرعت قبل سنوات في كتاب عظيم كبير بعنوان حسن الأسوة بعاقلات النسوة في الكتاب والسنة. والله لقد احتقرت نفسي واحتقرت العالم من حولي عندما وقفت مشدودا امام نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن سبقهم ممن ذكروا في القرآن كمريم وآسية وممن ذكر بعدهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت حائرا متعجبا مشدودا لحقارتنا ولعزتهم وكرامتهم لكيفية تلاعبنا بدين الله مع ادعائنا الالتزام بدين الله ومع اخلاصهم الكامل، ولذلك سادوا الارض ومن عليه. فمن اعظم هؤلاء الصديقة الكبرى ام القاسم وام الطيب وام الطاهر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي ضحت بمالها كاملة. اليوم قد يوجد طالب علم وقد يكون فقيرا، وقد تكون امرأته ميسورة او تلبس ذهبا او كذا او كذا، وانا لا ادعو الشباب لمثل هذا، لكن اوضح مسألة قد يحتاج، فتبخل عليه بمالها، مع ان خديجة رضي الله عنها ما بخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال. في المقابل انا اقول لا يدعو ولا ينتهز الفرصة بعض الشباب لمثل هذا الكلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الارض. خديجة بذلت وهو كان يتعفف عليه الصلاة والسلام. خديجة دفعت وانفقت من مالها نصرة لدين الله. فلا تطالب امرأتك بمالها لشهواتك، لا تطالب امرأتك بان تأخذ مالها لتلعب انت به، ان كان لخدمة دين الله فوالله ستسود الامة اذا وصلنا الى هذه النتيجة العظيمة، ان يوجد فينا المجاهدات بمالها وبحسبها، المجاهدات بعلمها وتعليمها، ان يوجد مثل خديجة في البذل والعطاء، وان يوجد مثل عائشة الصديقة بنت الصديق الاكبر في علمها وفقهها ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وعظمة ارضائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا هنا الصديقة الكبرى التي انفقت مالها في سبيل الله رخيصا، انفقت كل مالها في سبيل الله، ثم لما يدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم استفاها الله لهذا الموقف، موقف شدة وموقف محنة وموقف مصيبة، لم تكن جبانة ذليلة، لم تكن نذلة حقيرة، لتترك زوجها يعاني من الخوف والحزن، بل وقفت موقفا يشهد لها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ثم تدلل على يمينها وعلى موقفها بمحاسن اخلاقه عليه الصلاة والسلام. فلا تطالب ايها الاخ الكريم زوجتك بان تقف معك مواقف وانت لا اخلاق عندك ولا شيم عندك ولا عزة ولا كرامة عندك ولا اكرام لدين الله عندك، ثم تقول هي لم تكرمني، لانك ما اكرمت نفسك. لو اكرمت نفسك بدين الله لاكرمك الله بزوجتك تحافظ عليك وتكرمك بمالها، تكرمك بمواقفها، تكرمك بصبرها، وهكذا من صبر واحتسب رزقه الله بمن تصبر وتحتسب. ومن كان جبانا ذليلا خوارا يبيع دين الله رخيصا يبتلى ايضا بمن تبيع دينها رخيصا وتكون ذليلة حقيرة جبانة، وهكذا الجزاء من جنس العمل. وكما قال الله عز وجل على احد التفسيرين في الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ثم بدأت تعلل وتبين، وقد شرحنا هذا من قبل، قالت: انك لتصل الرحم. صلة الارحام اليوم معظم المشاكل بسبب تقطيع الارحام، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. انك لتصل الرحم وتحمل الكل، الانسان الذي لا يستطيع ان يقوم بشيء، امرأة عجوز بلغت 80 من عمرها لا تستطيع ان تحمل الماء، هل حملت لها ماء يوما؟ رجل شاب لا يستطيع مثلا في القرية في القرى يحتاج الى القضب الذي يسمى بالبرسيم، ما يستطيع ان يقطعه، هل قطعت له وحملته له؟ هل اكتسبت لمعدم؟ هل اعنت ضعيفا؟ هذه اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه اخلاق الانبياء، وهذا الذي يجب علينا ان نتأدب باخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قبل البعثة، قبل ان يكون نبيا كان يصل الرحم، كان يحمل الكل، يتحمل مسؤولية من لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية نفسه. وماذا؟ وتكسب المعدوم. رجل الفقير يعاون بقدر الاستطاعة، فان لم تجد مالا فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، حديث عدي بن حاتم في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اذا ما وجدت ما تعين به المعدم المعدوم الفقير فليكن بالكلام الطيب والكلام الحسن، وتقر الضيف، تستقبل الضيوف وتطعمهم وتستقبلهم ببشاشة الوجه، ويبتدئ اكرام الضيف من الابتسام في وجهه والبشاشة في وجهه الى ان تذبح له ان كنت مستطيعا عجلا حنيذا او عجلا سميد. الحنيذ يعني المشوي، كما فعل ابونا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وتعين على نوائب الحق، المصائب التي تنزل سواء في قبيلتك سواء في اسرتك سواء مع جيرانك، تقف بجوارهم اذا نزلت بهم مصيبة، فلا شماتة كما يفعل بعض الناس. يعني كثير من حال الناس الان وقبل الان: ان وجدك في خير حسدك، وان وجدك في محنة ماذا يفعل؟ شمت فيك، يشمت فيك ويشمت بك، ان ابتلاك الله جل وعلا. سبحان الله، الله يبتلي من شاء بما شاء ويرفع البلاء وقت ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. فالشماتة لا تنجيك ولا تزيد المبتلى بلاء، بل تزيدك حسرة وندامة، اما في الدنيا عندما يرفع عنه البلاء، واما في الاخرة عندما ينكشف الغطاء. وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها. من الادب الذي نستفيد من هذه الجزئية ان المرأة يجب ان تكون عاقلة تتحمل مسؤولية الدين، فاذا اتاها زوجها يشتكي صبره وتأخذ بيده، ولا يشتكي الرجل الا لمن يثق في دينه وعقله، لا تشتكي الا لمن تثق في دينه لان دينه يعصمه، وفي عقله لان عقله يعينه على سداد امرك. فعدو عاقل خير من صديق جاهل. العدو العاقل افضل من الصديق الاحمق، لان الاحمق يروم نفعك فيضرك. العدو العاقل قد يكون عنده شيء من الدين فيمنعه دينه من إذائه، لكن والعياذ بالله بلية البلايا خاصة في زماننا إذا ابتليت بعدو أحمق لا دين ولا عقل، هذه المصيبة الكبرى. إذا كان بلا دين ولا عقل، لا دين يمنع ولا عقل يعصم. ولو أني بليت بهاشمين خؤولته بنو عبد المداني لهان علي، ولكن انظروا بمن قد ابتلاني. مصيبة أن تبتلى بنذل خسيس لا دين عنده. لو تبتلى بإنسان على دين، دينه يعصمه. مثل هذا الجاهل الذي تحدثنا عنه من قبل، قال ان البخاري مجهول لم يروي عنه الا الفرابري. هذا جاهل احمق. البخاري الذي روى عنه الصحيح 90,000 تقول مجهول يا ايها الكذاب. وابن ابي دؤاد لما كان يقول في الامام احمد يا امير المؤمنين اضرب عنقه ودمه في رقبتي، سبحانك يا رب، اضرب عنقه ودمه في رقبتي فانه كافر مشرك ضل مضل، احمد بن حنبل. وبالصبر واليقين تنال الامامة في الدين، لما صبر واحتسب وتيقن في وعد الله جل وعلا جعله الله اماما للدنيا. من يعرف ابن ابي دؤاد؟ كثير من طلبة العلم يعرفون ابن ابي دؤاد، من اعظم قضاة بني العباس، لكن اذله الله في الدنيا وهو بين يدي اعدل العادلين في الاخرة بسبب عدائه لاحمد وبسبب تبنيه لبدعة القول بخلق القرآن. وعز الله احمد في حياته وبعد مماته. فانظر، فالرسول صلى الله عليه وسلم استشار خديجة وعرض الامر على خديجة. لماذا؟ كما قال الله جل وعلا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا، اقرب الناس اليك زوجتك، ويجب ان تكون الزوجة عاقلة تعي هذا الكلام. وهذا درس للاخوات الفاضلات. انا ما اريد ان اطل في خديجة والا الامر يتحمل اكثر واكثر واكثر. كيف عقلت هذا الامر وما كانت البعثة قد بدأت؟ يعني كانت اخلاق العرب، ما اقول اخلاق الاسلام بل اقول اخلاق العرب، لان البعثة لم تكن قد بدأت. ما زال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما كان الى هذا الوقت يسمى برسول الله، ولا كان يدعي الرسالة ولا كان يعرف انه نبي، وما زال في خوف ما يدري ماذا حدث. ومع ذلك تقف هذا الموقف العظيم الذي قل على وجه الارض ان يقفه الاف من الرجال فضلا عن النساء، ومع ذلك وقفته الصديقة الكبرى رضي الله عنها. ثم مع هذا ارادت ان تطمئن زوجها وحبيبها وحبيب رب العالمين وحبيب اوليائه المتقين صلى الله عليه وسلم، فتذهب لمن؟ لرجل عالم. انتبه، الدين لا يؤخذ عن العباد ابدا، الدين لا يؤخذ عن العباد. هل تعرف دليلا في ان الدين لا يؤخذ عن عابد؟ حديث الذي قتل 99، سئل في الصحيحين حديث ابي سعيد وابي هريرة، سئل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، رجل جالس يتعبد، رجل واعظ في زمن صاحب مواحد، احفظ له كلمتين وطلع ونزل ورفع صوته وخفت، فكان ما اني قتلت 9، قال اعوذ بالله، 99 نفس، والله ليس لك توبة. بقى يا مجرم، معنى يعني شرح يعني نتصور يعني كتقريب للمفيد، يا مجرم تقتل 99 وتريد رب العالمين يتوب عليك؟ والله ما لك اكمل به 100. وهو والثاني جاهل، فقتل 100. فحدثته نفسه تدفع نفسه لانه يريد الخير. والله يا اخوان مهما بلغ الانسان من الشر ف فستجد طالما انه ينتبه الاسلام ستجد فيه نوعا من الخير الا ان يطمس على قلبه نسأل الله السلام. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما لم يقع الران على القلب ستحصل شيئا من الخير. فحدثته نفسه بالخير ودفعته الى التوبة فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم. فلما اخبر قال ومن يحجبك عن التوبة ولكنك بارض سوء. الهجرة من مكان الى مكان في داخل البلدة في داخل المركز في داخل المحافظة في داخل الدولة انتقل. اذا كانت القرية قرية فاسدة لا خير فيها ولا خير يرجى منها ارحل عنها ويرحل. نهاية القصة المعلومة لديه. فهنا خديجة رضي الله عنها تذهب لورقة ابن نوفل لامرين. ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العز. خديجة بنت قويلد ابن اسد ابن عبد العز. انتبه انتبه هذا سنحتاج الى هذا مرة ثانية. هذا امر ابن عمه. الامر الثاني انه رجل بحث عن الدين وذهب وخرج هو سعيد ابن هو زيد ابن عمرو ابن نفيل. فزيد ابن عمرو قال انا على دين ابراهيم وملة ابراهيم. الورقة تنصر على النصرانية الحق لم يتنصر على التثليث انما على ان عيسى عبد الله ورسوله. وعليكم السلام. لان بقايا من اهل الكتاب قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الحق وجمهورهم كان على الكفر والباطل. فكان ورقة ممن تبع الذين على الحق وكان يكتب الكتاب. انظر هنا وصف له. وكان امرأة تنصر في الجاهلية. الجاهلية هي لها تعليلان او تأويلان او تفسيران. تفسير تاريخي وهي ما قبل الاسلام. وتفسير لغوي وهي الزمن الذي يكثر فيه الجهال. والجهل قد يأتي بمعنى بضد العلم وقد يأتي بضد الحلم. الجهل يأتي بضد العلم ويأتي بضد الحلم. ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. اللي تعرض لنا بالصاع نكيله بالعشر. اللي يضربنا مرة ضربة سيف نضربه 10 ضربات. كما قال عمرو بن كلثوم ماذا قال؟ ونشرب حين نرد الماء صفا ويشرب غيرنا كبرا وطينا. يفتخر بقبيلته وما زال الفخر بالاحساب. انا ابن فلان انا ابن جلا وطلع الثنايا متى اضع العمامة تعرفون. فما زال. وهذا من الثلاثة التي من امور الجاهلية التي يفتخر بها التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى في أمته الفخر بالأحسان. ولذلك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان تبرج الجاهلية الأولى كما ذكر الإمام ابن كثير والطبري وغيرهما في تفسيرهما في تفسيريهما أن تبرج الجاهلية الأولى كانت خصلة من الشعر. يظهر بعض الشعر فما بالنا بمن تكت تظهر الفرج والدبر والعياذ بالله. اعتقد ان جاهلية هؤلاء الملعونات اشد من جاهلية الاولى. اقول الملعونات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا نلعن المعينة على العموم. وهذا له إيضاح في وقت آخر. قالت عائشة وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. اللغة العبرية لغة اليهود التي ما زالوا يتحدثون بها. ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. ما الفائدة في مثل هذا؟ وكان شيخا كبيرا قد عمي، ما الفائدة؟ لأن خديجة رضي الله عنها ستقول يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، ولتبين أنه ما كان مجهولا عنده، لأنهم قبيلة واحدة، انتبهوا. لكن لما كان أعمى ما يعرف من يدخل عليه، ولعله ما كانت توجد علاقة كبيرة بين محمد صلى الله عليه وسلم وراقة بن نوفل بسبب خروج هذا للتجارة وخروج هذا للبحث عن الدين، وهذا رجل شاب كبير، هذا شاب في بداية الشباب، فما كان توجد العلاقة الكبيرة التي يستطيع من خلالها أن يميز صوته، فقدمت خديجة رضي الله عنها، وفيها أن الأقرب للإنسان هو الذي يتقدم، كما كان ثابت بن أنس البناني يتجرأ على أنس رضي الله عنه. أنا قلت ثابت بن ماذا؟ ابن أسلم. قلت ابن أنس؟ لا، ثابت بن أسلم، ثابت بن أسلم البناني يتجرأ على أنس بن مالك رضي الله عنه من كثرة مخالطته له. طيب، فقالت يا ابن عمي، قالت له خديجة يا ابن عم، خديج بنت خويل ابن أسد ابن عبد العز، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العز، اسمع من ابن أخي. هل كان ابن أخيه؟ لا، لم يكن ابن أخي مباشرة، لكن لأمرين، لأن ورقة شابة قد بلغ من العمر عتيا، انتبه، هذه واحدة. فمن التأدب أن تخاطبه بابن أخيك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأربعين، ومثلا في الثمانين في التسعين في المئة، فما ستقول له اسمع، لكن قالت يا ابن عم، لأن ابن عمه، انتبه. الثاني نحسب ورق مش معز ابن نوف ابن عبد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، الرسول عليه الصلاة، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة حتى يصل الى قصي، بينما ورقة اربعة به يعني نقول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قصي اربعة، وبين ورقة وبين قصي ثلاثة، اذا يعتبر ابن عم لمن؟ لعبد الله ابن عبد المطلب، اذا يعتبر عما للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. وضحت؟ يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى؟ اسمع من ابن اخيك. فاراد ان يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا ترى؟ ماذا حدث؟ ما الذي حصل لك؟ وكانت خديجة قد عرضت على ورقة من قبل، كلمته في المجلس او في غيره، كلمته بشيء، فاراد ان يسمع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالاسناد العالي. كان ممكن خديجة تذهب لورقة وتسأله وتأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتخبره، لكن إسناد عالج. ولذلك لما قيل لابن المديني في مرض موته ماذا تشتهي، ما قال من لي ألف ألف ولا سيارة، ولا قال بيت خال وإسناد عال. لماذا البيت الخالي؟ ليتفرغ للعلم، لا ينشغل بترهات الناس، واسناد عالي يقترب فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما قل العدد بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان هذا يسمى اسنادا عاليا، كلما كثر العدد كلما كان اسنادا نازلا. فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس، هذا الناموس أي صاحب السر. جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ينزل بالوحي وينزل على اليهود عليهم لعائن الله المتواترة إلى يوم القيامة بالعذاب. ولذلك كان أعدى أعداء اليهود من؟ جبريل. لكل نبي رفيق من الملائكة، فمن رفيقك؟ جبريل. لا نتابعه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اللي عاد جبريل عاد كل الملائكة، اللي يكفر بنبي واحد كفر بكل الأنبياء، وهكذا. ذاك الناموس أو هذا الناموس. ولذلك من الخطأ اللفظي أن نقول على البعوض ناموس. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة اللي هي نحن نسميها الناموسة، هذا خطأ، اسمها بعوضة البعوض. لكن الناموس أي صاحب السر. بعض أهل العلم قال إن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، لكن عموما أصح أن الناموس هو صاحب السر المطلق الذي نزل الله على موسى. هذه الرواية هنا موسى، دعنا من الروايات التي في عيسى. لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ لأن دعوة موسى كانت أكبر من دعوة عيسى، هذه واحدة. الثانية أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وموسى كان مكلما من قبل الله ومن قبل جبريل عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا. الجذع يعني القوي الشاب. عندك في الإبل ابن مخاض وبنت مخاض، ابن لبون عفوا، ابن مخاض وبنت مخاض، وابن لبون وبنت لبون، ثم الجذع والحقة التي حق عليها طرق الفحل. طيب، فالجذع هو الشاب من كل شيء، يعني القوي، يعني يتمنى ورقة لو كان رحمك الله لو كان قويا شابا فتيا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمني الخير، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. هل كان ورقة يعلم الغيب؟ لا، لكنه قياس صحيح.